الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه وموالاه واتبع هداه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم أيها الإخوة ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن هذا اليوم هو بداية العام الهجري، أول شهر محرم. أسأل الله تعالى أن يعيد على الأمة هذه المناسبة، وهي وحالها خير من حالها، وهي أقرب إلى الله مما هي عليه الآن. نسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى الانتفاع بأوقاتنا وصرفها فيما يرضي ربنا، وأن نحاسب أنفسنا على ما أسلفنا في هذا العام، وأن نستعد لأن نكون أحسن في العام المقبل. وكنت أود أن لا يحصل هذا الدرس هذا اليوم، لأن المؤمن ينبغي له أن يحرص على أن لا يخالف الناس إلا فيما لا بد له منه، فإذا وجد مساغا ومسلكا شرعيا لموافقة الناس فهذا خير له، وإذا لم يكن بد من المخالفة فلا بد منها. الناس اعتادوا أن يستريحوا وأن يعطلوا أعمالهم في هذا اليوم، وإن كان هذا التعطيل من وجهة الشرع غير مطلوب بل ولا مرغوب، فإن مثلا العلماء ومنهم المالكية يرون أن ترك العمل يوم الجمعة لتعظيم اليوم لا يشرع، بخلاف من ترك العمل ليتفرغ للعبادة، وهذا اليوم لا عبادة خاصة فيه. لكن الناس جاروا على هذا، فلا ينبغي أن نخالفهم إذا وجدنا مساغا، ونحن هنا متطوعون بالحضور، فإذا تركنا الحصة لأجل هذا المعنى حتى لا يفهم فاهم خلاف المراد، وما أكثر ما يفهم الناس خلاف المقصود والمراد. حارست على أن أذكر لكم هذا، فإذا كانت هناك مناسبة من يوم عيد شرعي أو يوم تعطل الناس فيه فخير لنا أن نترك العمل، لا لأننا نعتقد أنه غير مشروع أو لأنه مرغوب عنه، بل لهذا المعنى الذي أشرت إليه. والله الموفق والمستمر فيما اجتمعنا من أجله. فلنستمع إلى الأثر أو الحديث الذي توقفنا قبله. قال الإمام مالك رحمه الله، وقال حدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة الأنصاري ثم المازني عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. صلى الله عليه وآله وسلم. قبل الحال الكلام على هذا الحديث الذي استمعتم إليه وغيره مما جاء بعده، هناك أحد الإخوان وجه ملاحظة أو سؤالا في خلال الحصة السابقة، وهو قوله: ألا تحمل جملة ولو يعلمون ما في التهجير على صلاة الجمعة والتبكير لها؟ لأن معنى التبكير ورد في الجملة الأولى، أي التبكير مطلقا، وهو الذي أشار إليه ابن عبد البر أم أنها أي الجملة الثانية موضحة ومبينة ومؤكدة؟ السائل جزاه الله خيرا يستوضح، عليكم السلام، يستوضح عن معنى الحديث الذي تقدم، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في الصف الأول، ما في النداء والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون، نعم، البقية ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. فهو يقول بأن حمل التهجير على التبكير إلى يوم الجمعة الأفضل، لأن التبكير قد ورد قبل، ظاهر أنه لم يرد قبل، لأن الذي قبله هو لو يعلمون ما في النداء والصف الأول، فهذا فيما لو استوت حظوظهم بحيث كانوا صالحين جميعا للنداء، وكانوا أيضا صالحين جميعا لأن يكونوا في الصف الأول لأنهم وصلوا في وقت واحد، أو استوت حظوظهم بأن كانوا جميعا علماء أو جميعا عوام. أما الثاني وهو التهجير، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، فالمراد به التهجير عموما. بعض أهل العلم حمله على التهجير بمعنى الذهاب في الهاجرة لأن وقتها شديد على النفس، فمن حمل نفسه على الخروج في وقت الحر هذا فهو أقدر على أن يحملها على الخروج في غير وقت الشدة والحر، وذلك قطعا يشمل الجمعة، لكن الجمعة ورد فيها نص بخصوصها، وهو الحديث الذي تعلمونه: في من بكر يوم الجمعة في الساعة الأولى والثانية والثالثة إلى آخر ما في الحديث، وما في تلك الساعات وما رصد الله تعالى للذي يأتي فيها من الأجر بخصوص كل ساعة. أما ابن عبد البر رحمه الله فقد استدل على دخول التهجير ودخول الجمعة فيه، ولو كان هذا في التهجير في يوم الجمعة بالخصوص وحمل على ظاهره لكان مقويا لمذهب مالك الذي خص تلك الساعات بالساعات الأخيرة لا من أول النهار، كما ولعله قد سبق هذا الحديث من قبل. هذا الذي عندي والله أعلم. ولنعد إلى معنى الحديث الذي استمعتم إليه، وهو حديث أبي سعيد الخدري الذي فيه أنه قال لمن روى عنه الحديث: إني أراك تحب الغنم والبادية. فهذا الرجل كان يحب الغنم، الغنم من الأنعام التي امتن الله تعالى بها علينا، تعلمون بأن الصلاة في مباركها أو في مرابضها مشروعة بخلاف الصلاة في مرابض الإبل فقد نهي عنها. إني أراك تحب الغنم والبادية، في ذلك الوقت كان يحب الغنم والبادية، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من بدا جفا، ولكن من استطاع أن يجمع بين محاسن البادية التي هي في مقابل الحاضرة، البادية لعلها من البدو، بدا يبدو بدوا، لأن الذي يكون في البادية، البادية لا بنيان فيها فيظهر، بخلاف الذي يكون في الحاضرة فإنها فيها البناء، فلعل هذه هي صلة الاشتقاق بين البادية وبدا يبدو. فمن استطاع أن يجمع بين محاسن البادية ومحاسن الحاضرة فليفعل. في هذا الوقت الذي نحن فيه طاغت مفاسد الحاضرة على محاسنها وفاقت كل التصورات، ولذلك في هذا الوقت يصدق عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام: يوشك أن يكون خير مال المرء المسلم غنما يتبع بها شعاف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. وهذا الوقت اللي رانا نحن فيه محاسن الحاضرة أصبحت في البادية، فيها الكهرباء وفيها الطرقات وفيها الوسائل وصلاة الجماعة، فيمكن لمن قدر أن يسكن في البادية خير له ويفر من فتنة المدن، ولو أدى ذلك به إلى التفريط في بعض ملاذ الحياة ومرافقها. السلام عليكم السلام ورحمة الله. إذن فيه قوله: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة. في قوله فأذنت بالصلاة دليل على أن أذان المنفرد كان معروفا عندهم، فهو لم يأمره بالأذان ذاته بل أمره بصفة فيه. ما هي هذه الصفة؟ هي صفة رفع الصوت. ماذا كانوا عارفين بل الإنسان كي يكون وحده يأذن، ففيه مشروعية أذان المنفرد. وقد تكلمنا على ذلك من قبل وعلمنا بأن في الأذان حكما عدة، منها أنه حق الوقت، ومنها أنه ذكر لله سبحانه وتعالى بهذه الألفاظ العظيمة المخصوصة التي لا نظير لها في إعلان توحيده وكونها شعار الإسلام، ومنها الدعوة إلى الصلاة. فهذه الحكم الثلاثة إن غاب بعضها لم يغب كلها، فيشرع الأذان للمنفرد سواء كان وحده أو كان في جماعة لا تطلب غيرها، فضلا عن كونه في جماعة تنتظر غيرها. فإذا كان في جماعة تنتظر غيرها فهنا اجتمعت فيه الحكم الثلاثة، وإن كان وحده بحيث لا يسمعه أحد، وسيسمعه الحجر والشجر ويشهدان له، بحيث لا يسمعه أحد من الإنس، ففيه ذكر لله. وهكذا فإن غاب بعض الحكم حضر بعضها. والله أعلم ما ورد عن الإمام مالك في هذه المسألة، يعني المقصود منه تفاوت مطلوبية الأذان في القوة، هذا هو الذي يحمل عليه كلامه ممن نظر فيه بجميعه كما سيأتي إن شاء الله. وهناك من أهل العلم من حمل الأذان أذان المنفرد في البادية على أنه يعلن إسلامه حتى لا يتعرض للأذان من قبل من يعرفه، وهذا بعيد، يعني مش هذا اللي بغي ذي غيره واجد، يعني حمل سيفه ويتعرض لكل من وجده في الطريق، هذا ما موجود. هذا حمل الحديث على هذا المعنى بعض أهل العلم كالباجي عليه رحمة الله. إني أراك تحب الغنم فإذا والبادية، فإذا كنت في بادية في غنمك ترعاها، يعني وعلى هو يدير غلم ويخليها، اللي يدير غلم ويخليها يأكلها الذيب، ومن رعى غنما بأرض مسبعتين ونام عنها تولى رعيها الأسد، والله الذيب يعني والله كلب من الكلاب. كذلك شأن الخلق، فمن كان يسوس الناس أو يسهر على شؤونهم إن تركهم يعني ضاعوا. فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن. قوله لا يسمع مدى صوت المؤذن هذا لا يقتصر على المنفرد أو المسافر، بل يشمل يعني من كان في حضر أيضا، لكن هل يشمل هذا مدى صوته العادي أو مدى صوته بالمكبر؟ ينظر فيه. يمكن أن يقال هذا فضل هذا الله إليه الناس ووسائل توصل إليها الناس، وعليكم السلام ورحمة الله، توصل إليها الناس وسخرها الله لهم، فمن استغلها على وجهها صدق عليه الحديث، وفضل الله يؤتيه من يشاء. نحن قل الخير فينا في الكثير من المسائل، هذا مما عوضنا الله به من الخير نتيجة لهذه الاكتشافات العلمية إذا استعملت على وجهها، ليس ببعيد، لأن هذا صوت يمكن أن يقال هذا. ففقدنا في هذه الأعصار المتأخرة كثيرا مما كان عليه من تقدمنا وما كان عليه سلفنا، ولكن هناك أمور جدت لنا لم تكن عندهم، فلعل الله تعالى يعوضنا بعض النقص الذي حصل فينا، إما بأفعالنا الذميمة وإما من أمور خارجة عن قدرتنا ونطاقنا. مثلا نحن في محيط كاظم ضاغط بعيد عن الحق، فيه التبرج، فيه المخالفات الشرعية، فمن كان أحرص على التمسك بدينه لا ريب أن أجره يكون أعظم ممن كان في محيط مناسب قريب من الشرع، لأن مقاومة هذا الذي يقيم في المحيط الناكب أشد أقوى، وابتعاده عن الباطل يعني أعظم وأكثر احتياجا إلى إمساك النفس وصدها ومقاومة نزواتها ورغبتها وشهواتها. فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن، أي غايته ونهاية الصوت لا بد أنها تكون أخفض من بدايته. الصوت مهما قرب الإنسان من المؤذن يكون أقوى، ومهما بعد يكون أضعف. فما سمع صوت المؤذن من إنس ولا جن، إما أن يكون من الإنس والجن المؤمنين، وقد يشمل غير المؤمنين، لأن الشهادة تكون متى؟ يوم القيامة. ويوم القيامة تكون الغشاوات قد انجلت عن القلوب والأبصار، فحتى غير المؤمن في الدنيا سيوقن في الآخرة بأن هذا صوت الحق، وأنه قد بلغه، وأنه قد تناهى إلى سمعه فأعرض عنه. فليس ببعيد أن يشهد الكافر والمؤمن لهذا المؤذن الذي بلغه صوته، لأنه وإن كان في الحياة يعرض عنه ويتركه، غير أنه في يوم القيامة يستيقنه. وقد قلت لبعض الإخوان منذ 10 سنين ولا 12، هذا سمعت بهدم بعض الناس لأربعة أضرحة. إحنا ما لسنا من الذين يشجعون هذا العمل، يعني نرفضه. ليه؟ لأن الضريحة يهدم ثم بعد ذلك يبنى بمال، ومن أين هذا المال؟ يعني من لحيته بخره، فلمن هدمه ثم يبنى أيضا، ويبنى أحسن مما كان. واضح كيف؟ لكن هذا ليس تشجيعا لبقاء الضرائح، لكنه فرار من حصول يعني فساد، ومن حصول ومن إنفاق مال أيضا. خليه يبقى في حاجة أخرى. المهم أن أحدهم أبلغاني وقاعد يبكي على هذاك الضريح الذي هدم. قال لي جدي ومسكين وهدموا له ضريحة. قلت أنا لا أوافق على هذا الهدم لهذه العلة التي ذكرتها، لكن قلت له جدك الآن راه فرحان كي هدموا ضريحة. قال لي قلت له أنا في دار الحق وراه عارف بلي ذاك الضريح باطل. كل حال فسكن روعه وحصل له شيء من الهدوء لأنني أخبرته أن جده يكون مرتاح. واضح كيف؟ إيه، فقد يشهد الكافر فضلا عن المؤمن يوم القيامة لمن سمع صوته، لأنه في الدار متاع الحق يعلم الحق يومئذ، أما في الدنيا فهو لا يعلم، أو يعلم ويعرض ويتجاهل ويستنكف. بل يشهد له حتى غير الإنس والجني من المخلوقات، وهذا ليس ببعيد، لأن هذه مخلوقات وهي مستسلمة لله، خاضعة له، مطيعة له. لأن المخلوقات نوعان، مخلوقات طائعة لله بالاختيار وهم الناس والجن والملائكة، إن كان الملائكة قد يختلفون في شيء لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. هذه مخلوقات منها المطيع ومنها العاصي. فالمطيع عبد لله، المطيعون عباد لله، والعاصون عبيد. غالبا تطلق العبيد على المملوكون، أما العباد فمنزلة أعلى، وإن كان قد يأتي هذا وهذا. أما المخلوقات غير العاقلة فإنها مسخرة مستسلمة مطيعة، فهي من هذه الحية خير. أن ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، إلى أن قال وكثير من الناس، وكثير من أحقاء للعذاب. ولهذا لا يستبعد، ليس في العقل ما يحيل هذا، وهو أن هذه المخلوقات تشهد للمؤذن إذا بلغها صوته، لأنها أيضا مسبحة لله خاضعة لله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى أجرى يعني أمور الآخرة في كثير من الأحيان على غرار أمور الدنيا. ربنا ما هو محتاج بأن يشهد لك إنس ولا جن ولا غيره، ولكن هذا كأنه كما قال أهل العلم أجري في الآخرة على غرار ما أجري في الدنيا. يعني لا، أنت يوم القيامة أنت مش أنت يعني أي واحد ينكر بعض ما اجترحته اجترحه في الدنيا من سيئات ولا يستطيع أن ينكر. ينكر؟ لا ينكر أبدا. لكن مع ذلك الله سبحانه وتعالى جعل له شهودا من نفسه على غرار ما هو في الدنيا، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. قالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. خذ من هذا العبارة أنطق كل شيء بأن هذا النطق موجود في المخلوقات. هذا ما يقال في هذا الحديث، حديث أبي سعيد. لكن في الأخير فيه ماذا؟ فيه قوله أخبرني بذا، قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما الذي سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الجزء الأخير، فإنه لا يسمع إلى آخره. أما قوله إذا كنت في إني أراك تحب البادية، فإذا كنت في باديتك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في باديتك أو غنمك، هذا من كلامه. ثم قوله فإنه لا يسمع صوت المؤذن، قاله من عندي. وهذا الحديث وإن لم يأتي مرفوعا وهو مرفوع، فإنه رواه البخاري رحمه الله تعالى، كما رواه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه. لو لم يأتي مرفوعا لكان من المعاني التي لا يقولها الصحابي من عنده، لأنه ليس مما يقال بالرأي كما يقول أهل العلم. الحديث الموالي، حدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضرار حتى لا يسمع النداء، فإذا قضي النداء أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى. هذا الحديث أيضا عند البخاري ومسلم، رواه مالك وهو عند البخاري ومسلم أيضا، من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قوله إذا نودي للصلاة أي لأجلها، إذا نودي للصلاة أي لأجلها، فالظاهر أنه الأذان المشروع الذي يكون عند الصلاة لا غيره، كما سيأتي فيما بعد، لأن هناك من بعض الناس من أخذ منه شيئا سيذكر بعد. فقوله إذا نودي للصلاة هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذن إذا نودي للصلاة لأجل الصلاة، ولذلك إذا أذنت أنا الآن كاين وقت صلاة الآن؟ ما في. فإذا نودي للصلاة يجعل المعنى أنه الأذان المشروع الموقت المعلوم زمانه. قوله أدبر الشيطان، أدبر الشيطان، إما الشيطان عموما أو إبليس خصوصا، يحتمل هذا ويحتمل هذا. الشيطان كل متمرد من الجن، إن كان قد يطلق الشيطان على الإنس، لكن هل المراد به خصوص الشيطان المعروف، ما هوش الإنس، لأن الناس فيهم شيطان أيضا، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. شيطان الجني لا يدفعه إلا الاستعاذة منه، ما عندكش عليه دواء تصوته. أما شيطان الإنسي أو المعارض الإنسي فهذا اصبر واحتمل وآلين الجانب وادفع السيئة بالحسن، ما عندك باش تدفعه إلا بهذه، اسكت اصبر تحمل، والآخر تعوذ، وهذا ورد في آيات ثلاثة من القرآن الكريم، ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. أما الشيطان وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وكذلك في سورة فصلت وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، مشني أن تدفع السيئة بالحسنى. ولما جاء الشيطان قال وإما ينزغنك من الشيطان ينزغ فاستعذ بالله، خذ العرف وأمر خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. أما الشيطان فتعوذ بالله منه هو الذي ينجيك منه. هنا إذا إيش قال؟ إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان، معناه تولى، هرب، فر، أدبر، ذهب. وله ذراط، جملة حالية، ذراط معروف، العلماء مختلفون في هذا المعنى. الذي يقع في نفسي بعد النظر في أقوال العلماء أن هذا كناية عن اضطرابه وقلقه وضيق الحال عليه، فيفر فلا يتمالك نفسه فيخرج منه هذا الذي سمعتموه من شدة نفوره واضطرابه عندما يسمع كلمة التوحيد، فيفر لا يملك نفسه. بعضهم حمله على أنه كما يفعل أهل السوء وأهل الاستهزاء، إذا سمعوا الخير وسمعوا الحق استهزأوا به وربما أحدثوا هذا الذي سمعتموه. فإذا سمع النداء تولى وفر وأدبر وابتعد. إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ذراط حتى لا يسمع النداء، يستريح. فهناك من الإنس من يقلق من النداء أيضا، كما من يقلق. كنا منذ 84 كنا في ولاية من الولايات، وكان الأذان إلى جوار المستشفى في إحدى الولايات، فجاء مسؤول وقال بأن الأذان قرب المستشفى فيقلق. يمكن أن يقال بأن الأذان إذا كان بمكبر الصوت يقلق، لا ينبغي لنا أن نفر من الحقائق، لكن إذا كان الأذان الشرعي هذا يستريح له الناس، يريحهم. لكن إذا كان بمذياع وكبير والناس ما ضبطوش يمكن. فأذكر أني قلت للمسؤول، قلت له أتعهد لك بأن المذياع هذا لا يستعمل إلا في أدنى درجاته، ولا أحسب أن المريض يقلق من ذكر الله سبحانه وتعالى. فالأذان لا يقلق، لكن إذا كان بمذياع، إذا كان بمذياع قوي ولم يضبط يمكن أن يقلق. والشرع لم يأتي بهذا كما تكلمنا مرارا، ينبغي الناس يضبطوا درجات التسميع، لأن هذه وسيلة ينبغي أن تستعمل في حدودها المشروعة ولا ينبغي أن تكون فوضى. حتى لا يسمع النداء، فالذي يرغب عن سماع النداء ما هو المؤمن الحق، لكن لا ينبغي لنا أن نؤذي الناس أيضا. حتى لا يسمع النداء، فإذا قضي النداء، مقصود بالنداء الأذان، أقبل، جاء، خلاص انتهى النداء، أقبل معناه جاء، عاد إلى الموضع الذي كان فيه. أنتم تعلمون بأنه بين الأذان وبين الإقامة هذا وقت قبول الدعاء، وفيه ماذا؟ نافلة، بين كل أذانين صلاة. وفيه أمر آخر وهو كون الإنسان بين النداء والأذان، بين النداء والإقامة، يراه إذا كان في المسجد فهو في صلاة، فهو يقبل لعله ليوسوس للإنسان وليصرفه عن الانتفاع والاستفادة من هذه الساعة العظيمة التي فيها قبول الدعاء فيقبل. حتى إذا ثوب بالصلاة، ثوب من ثاب يثوب إذا رجع، لأن المؤذن يؤذن ثم يثوب أن يرجع إلى النداء كرة أخرى، أو هو من ثوب، ثوب إذا رفع ثوبه للإعلام كما كانوا يفعلون، لكن الظاهر أنه من ثاب يثوب. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس يثوبون إليها. حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، حتى إذا قضي التثويب، الأذان يسمى تثويبا، أقبل، حتى يخطر أو يخطر، يخطر معناه يوسوس، أو يخطر معناه يمر بين الإنسان ونفسه، يحول بينه وبين مراده وبين مرغوبه وبين ما فيه فضل له ومنفعة. حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، ثوب معناه قلنا الإقامة، حتى إذا قضي التثويب أقبل، ربما حتى النية ما يستحضرهاش الإنسان، لا يستحضر النية التي تصح بها صلاته، لأن المرأة إذا لم يستحضر النية، نية الصلاة الخاصة قبل أن يكبر أو مع التكبير، بحيث يكون قد نوى قبل أن تنتهي، قبل أن ينتهي لفظ التكبير، فإنه لا تحصل له الصلاة التي يصليها حتى يخطر بين المرء ونفسه. يقول له أذكر كذا أذكر كذا أذكر كذا أذكر كذا، الأمور اللي يكون نساها، والله الأمور اللي يكون غافل عنها، يقول له أذكرها. قد تكون هذه الأمور من شؤون الدنيا، وقد تكون ليست من شؤون الدنيا. بسعد يقول لي كيف، وإذا كان شغله بأمور الدين هذا ليس فيه ضرر، بل فيه ضرر، لأن الإنسان ينبغي له أن يكون مشغولا بالتفكير في صلاته وفي أذكار الصلاة وفي ما يقرأه من القرآن فيها، ينبغي له أن يحضر هذا. هناك حضور عام مرغوب، وهو أن الإنسان يفكر في ملكوت الله، يفكر في الجنة، يفكر في النار، يفكر في المآل تاعه، لكن هذا التفكير أعم من هذا. في الصلاة ينبغي له أن يفكر، أن يعي ألفاظها، أذكارها، ما فيها من آيات يقرأها، فهنا التفكير أخص. فهو يشغله بالتفكير في الدنيا أو التفكير في أمور وإن كانت هي من جملة الخير لكنها خارجة عن الصلاة. كاين اللي نجم يدير به هذه، كاين اللي نجم يشغله بهذا، وكاين اللي نجم واحد صالح يوسوس له، ما يوسوس كما الواحد آخر، يعني لاهي في جزارته والله في حانوته والله في بيع الواطة والله في فلاحته، ولا التفكير في حصول كذا، ولا بغي يتزوج، والله في أمر نسيه وينحطه. كل واحد يشغل بحسبه، الشيطان يشغل كل واحد بحسبه، وقد يشغل الإنسان بأمر يراه خيرا وهو خير في نفسه، ولكن الاشتغال به في الصلاة ليس خيرا. لماذا؟ لأن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة، يفكره مثلا بيعطي الواحد صدقة، هذه زينة ولا ما زين؟ زينة ولا ما زين؟ زين، هو بهذه الشغل ذني، لكنه حدث نفسه في الصلاة، لأن من صلى ركعتين بعد الوضوء تعلمون أجره، إذا لم يحدث نفسه، لكن هذا حدث، لكن ما حدثها بأمور تافهة، حدثها بأمور عظيمة، ولكنه أيضا مشغول عن الصلاة. واضح كيف؟ حتى يخطر بين المرء ونفسه، يقول له أذكر كذا أذكر كذا، لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل إن يدري. مش عارفكم مش عندكم في النسخ أنتم ثم لا يدري، هي إن المقصود بها في الرواية التي جاءت فيها إن يدري معناه لا يدري، لأن إن هنا نافية، إن فهي إن النافية، لأن إن تكون للنفي وتكون للتوكيد مخففة كالمثقلة، وتكون للنفي وتكون زائدة، فهنا هنا إن النافية، إن يدري كم صلى، لا يعلم كم صلى. لكن أريد أن أقول لكم بأن الإنسان أحيانا يكون خاشعا في الصلاة ومع ذلك ينسى كم صلى، ولهذا الحديث لم يذكر إلا الأمور الظاهرة. هناك إنسان لا ينسى كم صلى ومع ذلك هو راه يسبح في أمور أخرى، فالحديث إنما اقتصر فيه على الأمور الظاهرة التي تبدو للناس، ومن مظاهر شغل الشيطان للإنسان عن صلاته أنه لا يدري كم صلى. لكن ربما كثير من الناس لا تكاد تسجل عليهم نسيانا في الصلاة وسهوا، وربما مع ذلك يكون في صلاته مسافرا. فليس بالضرورة أن كل من لم يسهو في صلاته ويدري كم صلى أنه أن الشيطان لم يصرفه عنها. ينقل هناك أمر أريد أن أذكره، وهو أن بعض الناس ينقلون عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه استنبط، قالوا أنه استنبط من هذا الحديث أمرا، وهو أن بعض الناس شكا إليه أحد أو شكا إليه أحدهم أنه دفن مالا ولم يهتدي إلى مكانه، فأمره أن يصلي ويحرص على أن لا يحدث نفسه بشيء من أمر الدنيا، ففعل، فذكر مكان المال في الحال بقطع النظر عن صحة هذه الرواية عن الإمام، وإن كان إذا صحت عنه فهو قد احترس، قد احترس لما قد يفهم من كلامه، لأنه قال له أو أمره أن يحرص على أن لا يفكر في شيء من أمر الدنيا. فهذه منقولة ذكرها بعض الشراح عن الإمام أبي حنيفة، الذي أجزم به هو أنه لا يجوز للإنسان أن يقدم على الصلاة من أجل أن يذكر شيئا نسيه ولا مال دفنه ولم يعرف موضعه، لا يجوز. فهذا يعني أخشى أن لا يكون هذا قد صح عن الإمام أبي حنيفة، ولو صح عنه فهذا إمام نحبه وهو من أئمة المسلمين، ومع ذلك الذي يرتاح إليه المرء أن هذا لا يجوز، لأن المؤمن عليه أن يقاوم شغل الشيطان له عن صلاته، وليس له أن يقدم عن صلاته من أجل أن يذكر شيئا قد نسيه، وإن حصل له ذكر هذا الشيء بصلاته، فهذه وسيلة غير مشروعة لذكر الأشياء. لا يجوز الإنسان يقول نروح نصلي باش نذكر الشيء الذي نسيته. هذا نقله ابن عبد البر وغيره عن الإمام أبي حنيفة، فإن صح عنه فما ذكرته لكم. إذن المقصود من الحديث أن الشيطان يحرص كل الحرص على أن ماذا؟ على أن ينتقص من صلاة الإنسان بحيث لا ينال فضائلها كاملة، إما بشغله بالتوافه غير المشروعة لا في الصلاة ولا في خارجها، وإما بالأمور التي هي مشروعة خارج الصلاة، ولكن الصلاة لا ينبغي التفكير فيها إلا في شأنها. هناك كلام لأهل العلم في السبب الذي يجعل الشيطان لا ينفر ولا يفر ولا يدبر عند قراءة القرآن، في حين أنه يحصل له ذلك عند الأذان. هناك أقوال كثيرة في هذه المسألة لأهل العلم، لا أرغب أن أخوض فيها. الذي نؤمن به هو هذا، وهو أن الشيطان يدبر. بعضهم قال بأن كلمة التوحيد تقلقه لأنها كلمة خالصة، بعضهم قال لا رياء فيها ولا سمعة من الإنسان، وهذا يرده الواقع. بعض الناس يطرب الأذان ويريدون أن يظهروا به، الرياء موجود في الأذان وفي غيره. يعني لأهل العلم في بيان العلة التي تجعل الشيطان يفر، بعضهم يقول بأنه أمر بالسجود فأبى وكان سبب كفره، فهو يفر من هذا النداء الذي يذكره بشره، وهذا موجود في الناس. كاين بعض الناس مش كاين، هناك من الناس من لا يريد أن يسمع الخير لأنه يذكره بمثالبه وبشره، وهو لا يريد أن يذكر شره بعيد لأنه يتألم. أهل العلم مختلفون في هذا، والظاهر أن أقربها إلى الحق هو هذا، وهو أن الأذان كلمة توحيد، كلمة لا يزيد فيها أحد شيئا ولا ينقص منها شيئا، فهي خالصة مع ما فيها من الذكر فهو يفر منها لهذا المعنى. هذا الذي يعني هذا الذي قد يكون أقرب إلى الصواب إن شاء الله. هناك أمر وهو أن بعض السلف أخذ من هذا الحديث شيئا، وهو أن يؤذن في غير وقت الصلاة لأمر، وأذكر لكم ما ورد في صحيح مسلم في هذه المسألة. إذن بعض السلف أخذ من هذا الحديث الإتيان بصورة الأذان وإن لم يوجد فيه شروط الأذان من دخول الوقت وغير ذلك. ففي صحيح مسلم عن سهيل بن أبي صالح قال أرسلني أبي، سهيل يعني سهيل أرسله أبوه، أرسلني أبي إلى بني حارثة ومعي غلام له أو معي غلام لنا أو صاحب لنا، فناداه مناد من حائط، الحائط المقصود به بستان، وإحنا كيف نقول الحائط؟ لأنه هو الذي يسور به البستان، ثم بعد ذلك تنوسي البستان وبقي ماذا؟ وبقي الذي يحفظ البستان حائط. قال: ومعي غلام لنا أو صاحب لنا، فناداه مناد من حائط باسمه، فأشرف الذي معي على الحائط فلم يرى شيئا. يعني يسمع صوت تاع منادي، ما وجد شيء. فذكرت ذلك لأبي. سهيل ذكر هذه الواقعة وهذه القصة لأبي، فقال: لو شعرت أنك تلقى هذا لم أرسلك. خاف عليه يعني، لو شعرت أنك تلقى هذا لم أرسلك، ولكن يعني لو شعرت أنك تلقى هذا ما أرسلتك، لكن قالوا إن حصل لك شيء من هذا القبيل في المستقبل فأذن. واضح كيف؟ ولكن إذا سمعت صوتا فنادي بالصلاة، فإني سمعت أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا إن الشيطان إذا نودي بالصلاة ولا وله حصاص. إذن هذا الحديث فيه استنباط، فيه استنباط ابن أبي صالح استنبط من الحديث هذا المعنى، وهو الأذان في غير وقت الصلاة لدفع هذا الشر عن الإنسان. واضح كيف؟ هذا استنباطه، هذا استنباطه. قال ابن عبد البر: وروى سحنون والحارث بن مسكين عن ابن القاسم وابن وهب عن مالك قال: استعمل زيد بن أسلم. شكون هذا زيد بن أسلم؟ الشيخ مالك المفسر المعروف. استعمل على معدن بني سليم، وكان معدنا لا يزال يصاب فيه الناس من قبل الجن، فلما وليهم شكوا ذلك إليه فأمرهم بالأذان وأن يرفعوا أصواتهم به، ففعلوا، فارتفع ذلك عنهم فهم عليه حتى اليوم. قال مالك: وأعجبني ذلك من رأي زيد بن أسلم. وقد ذكر ابن عبد البر في التمهيد رواية عن عمر بن الخطاب أنه قال: إن شيئا من الخلق لا يستطيع أن يتحول في غير خلقه، ولكن للجن سحرة كسحرة الإنس، فإذا خشيتم شيئا من ذلك فأذنوا بالصلاة. هذه الآثار اللي سمعتها محتملة. أخوكم هذا رغم أن هذا الأمر قد نقل عن ابن أبي صالح راوي الحديث، وهو صحابي فوق رصاننا كما يقول العلماء، كما يقول العامة، نحن نحب الصحابة وهم خير منا وهم أعرف بما رووا عن نبينا صلى الله عليه وسلم، ولكن مع ذلك هذا استنباط له، فيمكن أن يحمل على الأذان الشرعي. طيب ناس، واحد خايف من داره في حاجة، هاك يجي وقت الصلاة أذن، فيستعمل الأذان في وقته ويجمع بين، إحنا كاللي ما يتفكرش الأذان، كي تكون خطرات في جماعة في عقد انت عرس، والله في وليمة انت عقيقة، كين بعض الناس اللي مغلظين رصانهم اسمحوا لي، كي تجي تأذن هذا الشرع يدير لي ما تسكتش، لكن لا يجي أذن هو به يطرد الجن يأذن في غير وقت الصلاة. لماذا تنكر هذا هنا؟ لماذا تنكر هذا الذي فيه نزاع والراجح حصوله ومشروعيته، وتفعل ما فيه خلاف ذلك أو ما فيه نزاع ربما خفيف؟ ولذلك بعض الناس يتحرجون أن يؤذنوا في في في اجتماع مثلا، وأحيانا أنت تقول نسكت معليش ما نأذنوش، ذا مستحب نخليهم يريحوا، لا لا، لكن خطرة تعاود تقول لي يا أخو أذن، راكم في اجتماع أذنوا في درس، يعني الأذان راكم عرفتم دليله، يعني نفروا ونتركوا المشروع ونفعله، يعني يجي واحد بالله عليكم اسمحوا لي نخرج على الموضوع. يجي واحد في جهاز كما هذا يسمح لي صاحبه يدير فيه الأذان، منين يضرب له الجرس يأذن المؤذن؟ من قال لك هذا؟ شكون اللي قال لك دير الأذان هنا؟ وواحد يدير لك نونية ابن القيم، وواحد يدير لك أحزان وقلبية وجنذك لن تزول حتى أبشر بالقبول، بغي يديرها في الأذان. وواحد يدير لك خطبة الشيخ السديس، أطال الله عمره ونفع المسلمين بما هو عليه من خير، نحن نحب قيلكم دير جارس برك، دير جارس ما فيه لا موسيقى ولا طبل ولا ولا، دير جارس عادي. واحد يدير لك تاع البابور بوم بوم، وواحد يدير جارس تاع البابور مليح، ولكن إياك أن يسمعك أحد فيظن أن هناك بابور صحيح. دير جارس أني نتعجب أنا، واحد يجيب لك صوت أنت واحد مش عارف منين، أنت واحد مصري، واحد يجيب لك أنت يا جماعة قيلكم من هذا، ولا سيما المتسننون كيف ديروا هذا؟ لا أذان ولا إقامة ولا نونية ابن القيم ولا أحزان قلبية لن تزول ولا قراءة قرآن، مصيبة ولا شيء من هذا. أنا لم تتح لي الفرصة بها نجبد هذا الشيء إلى اليوم، أنكره وأحسبه الله أعلم أنني أنكره بناء على حق. قيلكم من هذا؟ جارس عادي يرن وخفضها شوية وخليه. أما الأذان في الذي كنتم تسمعون، على كل حال نحن كما قلنا شأن الصحابة عظيم عندنا، لكن مع ذلك يمكن أن يحمل هذه الآثار التي كنتم تسمعون متى صحت عن أصحابها، وعلى كل حال الأول منها في صحيح مسلم، على أن هذا الأذان الشرعي. إذا عندك حاجة أذن الأذان الشرعي يا أخي، والله قول المرتك تأذن إذا راهي في الدار غير وحدها، إذا كانت غير وحدها يصح لها الأذان إن شاء الله ما فيش إشكال، إذا كانت بمحضر الرجال لا تؤذن، لكن إذا كانت وحدها يمكن، وطرد الشيطان هذا أخويا ويريح مريضك. وربما حتى هنا يدخل حتى قضية الأذان عن المشروع، هذا مشروع أروح أذن في أذنه، هذا مفتقر إلى دليل. الدليل هو هذا اللي كنتم تسمعوه، هو أن الشيطان يهرب. تحفظوا شوية، ما يتوسعوش في المسائل. المؤمن الذي يريد أحكام الله تعالى يبحث عن مستنداتها، يبحث عن أدلتها، وين الأدلة؟ فكيف إذا كان هذا الأذان مسجل في شريط؟ هذه عبادة تنطق ينطق بها الإنسان بيؤجر، مسجل في شريط تنطق في شريط. على كل حال المقصود، ربما هناك من يخالف في هذا، وقد شاع الأذان في مداوة المشروعين بهذا. أنتم تعرفوا حتى الأذان في أذن المولود اليمنى والإقامة في أذنه اليسرى، هذا الحديث عند العلماء فيه كلام، من صح عنده خلاص نص، ولكن من لم يصح عنده ما كانش، ما فيهاش مشروعية، فلا تتوسعوا في الأمور. ونوصيكم بحاجة، افحصوا العادات التي تعم وإن كان ظاهرها خيرا، العادات اللي تعم ظاهر ربما يكون ظاهرها خير ومع ذلك مخالف. نجيب لكم مثال لاحظته عند إقامة الصلاة، هناك من لا يقبض، بصح لاحظت حوالي 90% من الناس لما يكون يقيم المؤذن في الصلاة قاعد يقبضوا يديه، شتوها ولا لا؟ يا سبحان الله، يقبض هنا وما يقبضش لهيه أخويا، يسوي بيناته، سوي بين المخالفة والسنة، كعشتهم يقبض، من أين لك هذا القبض؟ وإذا مشاو عليه الناس يصير ما تقبضها. أفحصوا العادات، هذا هو البدع، تجيب هذه الطرق. البدع منين جي؟ البدع في الغالب تدخل من مسلك زين لا يتفطن له الناس، ومن بعد تمشي حتى تعشش وتحط جيرانها وترسخ وتادها وتولي أمرا محتوما. يلا ننتقل إلى الحديث الموالي. حدثني عن ناس عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال: ساعتان يفتح لهما أبواب السماء، وقل داع ترد عليه دعوته، حضرة النداء للصلاة والصف في سبيل الله. سبحان الله ما شاء الله. إذن هذا الحديث رواه مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال، هو مرسل، هو موقوف على الصحابي، هو من كلامه ولكنه كما قلنا في سابقه هو مما لا الذي قبله هو مما لا يقال بالرأي. يعني هذا لا يقال بالرأي، وين يعرف هو الساعة اللي فيها يقبل الدعاء؟ هذا أمر غيبي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فلا بد فيه من خبر معصوم من كلام الله وكلام رسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. وقد جاء مرفوعا من رواية أبي داود عن سهل، سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثنتان لا تردان، أو قال قلما تردان، لا تردان أو قال قلما تردان. الدعاء عند النداء، عند النداء المقصود به بعد النداء، لأنك بالنداء بشرك مشغول بالحكاية، فتوحد الله ويعقبه الدعاء. وأعظم ما يدعى به في الحكاية الأمر الذي سبق، ما هو؟ أن يسأل للنبي عليه الصلاة والسلام، أن يسأل الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه الوسيلة، فيكون ذلك سببا في حلول الشفاعة بالسائل. رواية أبي داود: ثنتان لا تردان، أو قل ما تردان، الدعاء عند النداء وعند البأس جهاد. ربما يعجب المرء عندما يقرأ قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. يعني وش اللي راه له ثم ذكر الله وقت الغفلة، وقت الاضطراب، وقت الهرج، ثم يعظم أمر العبادة والطاعة. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. لذا كانت صلاة المسايفة عند بعض العلماء، القتال ناشب والأمر مضطرب يصلي صلاة المسايف. فالمؤمن لا يغفل عن ذكر الله سبحانه وتعالى، لا يزال لسانه مرطبا بذكر الله، لا يزال في سائر أوقاته مرتبطا بالله سبحانه وتعالى. الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا، حين يقع اللقاء، حين يحصل الالتحام في القتال. وفي رواية لأبي داود: ووقت المطر. وهذا تلقوا بعض الناس يعني ربما يتعلقوا بهذه الرواية أو في رواية لأبي داود وقت المطر. الرواية هذه ضعفها الألباني رحمه الله تعالى، ضعفها الناس عليها، كثير من الناس يقول بأن هذا وقت خير. هو وقت خير فعلا، لأن الله سبحانه وتعالى يغيث عباده ويرحمهم، والمطر حديث عهد بربه. فبعض الناس يعني يعتمد على هذه الرواية بأن هذا وقت قبول الدعاء. في هذا الحديث يمكن أن ينتزع منه أن جاء فيه وشنو: تفتح لهما أبواب السماء. هو ذكر أبواب السماء وفتحها هنا هو كناية عن القبول، لأنها إذا رفعت معناها قبلت، العمل الصالح يرفع يقبل. لكن يمكن أن ينتزع منها أن هذه السماوات السبع لا يلجها أحد إلا إذا فتحت له، معنى ذلك أن هذه المراكب الفضائية وهذه الرحلات وهذه الأقمار، فضلا عن هذه الأقمار الصناعية وغيرها، إنما هي في السماء الدنيا. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. هذه كلها في السماء الدنيا، أما الأخرى فمن يرقى إليها ومن يصلها. لكن هذه الدلالة هنا دلالة ليست بالقوية، يمكن أن يقال إن عدم فتح أبواب السماء لهذا إن فتح أبواب السماء للدعاء كناية عن قبول، لكن الدلالة القوية هو في حديث المعراج. حديث المعراج فيه: فاستفتح جبريل وما يدخلش، ويدخل من؟ أوباما والله جنده. مش راني نقلل أنا من أهمية غزو الفضاء كما يقولون، والله التقدم العلمي، والله إرسال المركبات الفضائية، لا أنا لا أقلل من هذا، هذا عنده أهميته، والأمة عليها أن تكون كذلك، وعليها أن تأخذ زمام المبادرة في علوم الحياة، فإن علوم الحياة والحصول عليها متوقف على طلب علمها والبحث في أسرار المخلوقات وتسخيرها للمصلحة وللمنفعة. فرق بيننا وبين الكفار، احنا منهجنا يقتضي أن نسخر تلك الأمور فيما يعود على الناس وعلى المخلوقات بالنفع، وأنهم يسخرونها في الشر، قد يسخرونها في الخير وقد يسخرونها في الشر، ربما يحاربون أن يسخروها في تدمير الأرض خاش كي تدمر حتى هما يتدمروا، ولكنهم يسخرونها في تدمير من نوع آخر، تدمير القيم، تدمير المجتمع، تدمير الدين. أما احنا ما نسخرها لا في حتى في تدمير أعدائنا، ما نسخرهاش إلا إذا اعتدوا علينا، لكن لو كنا قادرين. فأنا لا أهون من شأن غزو الفضاء كما يقولون، احنا ينكرون علينا الغزو. سولني واحد قال لي غزو الأندلس، قلت له هذاك مصطلحنا، وأهل المصطلح أدرى بمعناه، أو غزو الفضاء ما استعملوها كده، لكنهم يستبيحونه. معليش، المهم أن في هذا الحديث كما قلت إشارة إلى أن هذه السماوات إنما الناس في سماء الدنيا، أما الأخرى ما عندهم بها دخل. ولكن حديث المعراج ما له أصرح وأبين والله أعلم في الدلالة على هذا المعنى. وكذلك نظير هذا الحديث الآية التي في سورة الأعراف، وإن كانت هي ربما أقرب إلى الحديث منها إلى حديث المعراج، إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. إذن هذا كما قلنا حديث سهل بن سعد الساعدي أنه قال ساعتان تفتح لهما أبواب السماء وقل داع ترد عليه دعوته حضرة النداء، يعني في وقته للصلاة والصف في سبيل الله. وفي الحديث هذا حظ للمؤمن على أن يستغل هذا الوقت في ما يعود عليه بالنفع بين الأذان وبين الإقامة. ولذلك إذا أذن نودي للصلاة أدبر الشيطان، ثم عاد ليشغل المرأة عن هذا الوقت الفاضل من أوقاته حتى لا يستغله فيما يعود عليه بالنفع والخير. ما الحديث الذي بعده؟ مالك عن النداء يوم الجمعة أن يكون قبل أن يحل الوقت، فقال لا يكون إلا بعد أن تزول الشمس. هذا مذهب الأئمة الثلاثة، وهو أن يوم الجمعة المؤذن الأذان لا يكون إلا بعد أن يدخل الوقت، سواء الأذان الأول في الوقوع أو الأذان الثاني، فلا يؤذن للجمعة إلا بعد دخول وقتها. هذا مذهب الأئمة الثلاثة، لأن الأذان الذي أحدثه عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه لم يكن قبل الزوال. ومذهب الإمام أحمد كما سبق في من قبل، يعني أن الجمعة تصلى قبل الزوال، ومن ثم يؤذن لها قبل الزوال. لكن اللي يقولوا بأننا نحن مالكية، احنا في بلادنا ولا سيما في الغرب الجزائري في حوالي نصف العام يؤذن للجمعة قبل الوقت، ولذلك هي على مذهب الأئمة الثلاثة بدعة. صمرناش نقولوا بدعة بها نروحوا احنا يعني نديروا بها حريقة يعني، لكن هذا اعتقادي. هم لا يرون الأذان قبل الوقت، وانت تأذن، كنا نأذنوا على الوحدة ومن بعد ذكرنا نوذنوا الوحدة غير عشرة غير نزيدوا، فلك واحد الأذان في معسكر، الزوال في معسكر مثلا، لا ينزل عن الوحدة غير ربع في أي يوم من أيام العام، ولا يزيد عن الوحدة وربع في معسكر. في بعض أيام العام إذا رنا نأذن في الوقت اللي يكون الأذان على الوحدة وربع، رنا نأذن ب 25 دقيقة قبل الزوال. هذا الأذان غير قاعدنا نتصرف فيه إحنا يا. أولا رتبنا للظهر أذانا واحدا في القطر لا داعي له، خلي الأذان كغيره، ما الداعي حتى الأذان تاع الظهر؟ حتى بعض العوام رهم يعتقدوا باللي الظهر ثابت على 21، ما هو ثابت الظهر كغيره، صح رتبناه سكتنا. ثم الأذان تاع الجمعة كان على الوحدة، عود الوحدة عالجوا هذا الأمر، ولكن أنا لا أدعو إلى علاجه بمخالفة الناس، أدعو إلى علاجه بالفهم وبالمناظرة العلمية. قال حتى نعود إلى الصواب. وإن كان أخوكم يعني مذهب الإمام أحمد بن حنبل التقديم، وأنا أذكر لكم واقعة جرات لي مع بعض الأئمة منذ فيت 30 عام، فيت كان حضر الجلسة الشيخ طيب بوجرة وغيره من الأئمة اللي كانوا قائمين بدرس الفقه، ضحكت معهم على الأذان جبت لهم قلت لهم راكم مخالفين في هذه المسألة، كيف تأذنوا على الوحدة لما كانوا يأذنوا على الوحدة، أما ذرك وبعض الأئمة يزيد الوحدة غير ربع، سمعت لي يعاود يقطع شوية غادي يوصل، ولي عينه يطول الدرس بالك يديرها على 12 ونص كاع، لا تأذن شدير الدرس تاعك، وكيجي وقت الأذن أذن أخي، شرط يعني حتى تأذن عاد دير الدرس، على افتراض أن هذا الدرس مشروع والله فيه نزاع والله راه الإنسان مضطر إليه والله والله والله ما عليناش، ولكن لماذا حتى تأذن عاد دير الدرس؟ عين بغيت تكلم هتكلم، واضح كيف؟ كنا قلنا في جلسة مع بعض الإخوة الأئمة ومنهم هؤلاء الذين عشرت إليهم، فذكرت لهم هذه المسألة وقلت لهم لم يذهب إلى هذا إلا الإمام أحمد بن حنبل، طق الشيخ بوجرة عليه رحمة الله قال نحن على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، قلت له مش يقبل يعني، لا يعني كونك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل طيب لا بس، بس أصلي قبل الزوال. هذه أحبيت ننبه لها، هاكم تسمعوا كلام مالك عود أقرأها الناس. طيب هذا الآن النداء اللي يتكلم عليه الإمام، رأي يتكلم على مجموع النداء ولا غير النداء؟ أنت على المنبر يتكلم على النداء، والنداء كما هو معلوم عن جمهور العلماء يوم الجمعة مؤذنان، والفاصل الذي كان بين الأذان الأول والأذان الثاني كان قليل، كان يأذن على الزوراء بيت كانت في السوق وقريبا للجامعة ويعاود يأذن هنا، واضح؟ وقد حاولنا في معسكر منذ ربما أزيد من 20 عام إصلاح هذا الوضع، كنا نقربه يعني في الأذان بين الأذان الأول والثاني، لكن لم يستمر. كما قلت لكم أنا لا أقول بأن واحد يغير من تلقاء نفسه، لا، يحصل فساد ويتعرض هذا الذي يريد أن يغير أيضا إلى أمور ما نحبها تقع، لكن على الأقل هذا الأمر يثار به يرجع إلى الحق. من كان يعتقد بأن الجمعة لا تصلى إلا، وهذا هو الذي يعتقده الناس، وكنت تجي على مذهب الإمام أحمد بن حنبل وتأذن الجمعة على 12 ونص وتصلي، ماذا يقال عنك؟ كما يقال عنك هذا، وقد يكون القائل لا علم عنده، قول لثني أنت على شرك تأذن قبل، ولكن قلها في نطاق علمي بارد هادئ لعلك تصحح هذا الأمر، واضح؟ أثر الموالي. وسئل مالك عن تقنية الآذان والإقامة ومتى يجب القيام على الناس حين تقام الصلاة، فقال لم يبلغني في النداء والإقامة إلا ما أدركت الناس عليه، فأما الإقامة فإنها لا تثنى، وذلك الذي لم يزل عليه أهل العلم في بلدنا، وأما قيام الناس حين تقوم الصلاة فإني لم أسمع بذلك بحد يقام له، إلا أني أرى ذلك على قدر طاقة الناس، فإن منهم الثقيل والخفيفة ولا يستطيعون أن يكونوا كرجل واحد. إذن سئل عن تثنية الأذان والإقامة، جواب مالك على هذه عن هذه المسألة يدل على أنه لم يبلغه خبر في صيغات الأذان، وقد سبق الكلام عنه. من أين أخذ الأذان؟ من عمل الناس، هذا دليل على أنه لم يأخذ الأذان بخبر وإنما أخذه من عمل الناس، لأنه نفى أن يكون قد بلغه شيء منقول ملفوظ، معناه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم لفظا أو إقرارا، فهذا يدل على هذا. وقد علمتم بأنه في موطئه قال فأمر بالأذان، واضح كيف؟ هذا يدل وأنه اعتمد، وهذا من المسائل والله أعلم التي لا ينبغي أن يختلف في كون عمل أهل المدينة فيها حجة. لكن الأذان بخصوصه كما ذهب إليه أهل العلم المحققون فيه تخيير، ربما تكون بعض صياغه أفضل من بعض لكونها فيها زيادة ذكر، أما الجواز والمشروعية فالأمر كذلك والله أعلم. لهذا هنا قال بأنه لم يبلغه فيه شيء وإنما بلغه فيه العمل المتصل، ومن المستبعد جدا أن يتغير الأذان في الظرف الفاصل بين وجود الخلفاء الراشدين في المدينة وبين عهد مالك رحمه الله تعالى. أما ولهذا قال لم يبلغني في النداء والإقامة إلا ما أدركت الناس عليه. فأما الإقامة فإنها لا تثنى اعتمادا على الحديث الصحيح الذي فيه أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. في الإقامة وتر إلا التكبير في أولها، إلا التكبير في أولها. أما الألفاظ الأخرى فاختلف فيها، فهناك من ثناها كالحنفية، ومذهب مالك والشافعي إيتارها. فقول للراوي أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة هذا في أغلب ألفاظها. أما العبارة الأخيرة وهي كلمة التوحيد في آخرها فأجمع المسلمون على أنها فرض، لا إله إلا الله. أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، جاء في بعض الروايات إلا الإقامة ويوتر الإقامة إلا الإقامة. فالإقامة المخبر بأنها وتر غير الإقامة المستثناة. الإقامة المخبر بأنها وتر هي ألفاظ الإقامة برمتها، والإقامة المستثناة من ذلك وكونها شفعا هي لفظ قد قامت الصلاة. هذا جاء في رواية صحيحة، لكن بعض أهل العلم حكم عليها حكم عليها بالإدراج، معنى أنها ليست من المرفوع حكما، وهو أمر بلال. من يأمره؟ من الآمر غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه قالوا إنها مدرجة من غير من رفع الحديث حكما، واختلف العلماء في كونها مدرجة أو غير مدرجة، ونصر الزرقاني في شرحه أنها مدرجة ورد على الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. فمن ذهب إلى أنها تقال كما هو معتقد العبد الضعيف إلى الآن، وهو أنها تثنى، لكن من أفردها لأمر إن شاء الله لبأس. ولهذا قال فأما الإقامة فإنها لا تثنى، لا تثنى ألفاظها وإنما تفرض. وهناك من جهة النظر مناسبة، وهو أن الأذان لما كان للبعيد فإن تثنيته تجعل وقته المستغرق في قوله طويلا حتى يسمع من لم يسمع، من فاته ألفاظ بعض ألفاظه سمع بعضها. بخلاف الإقامة فإنها إعلام بالقيام إلى الصلاة للحاضر، فإفرادها فيه رفق. واضح كيف؟ هذا المناسبة بعد ورود الحديث بذلك. الإنسان ما يعتمدش على المناسبة من غير دليل، لكن مع ذلك صح تثنية الإقامة. قال وذلك الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا. وأما قيام الناس حين تقام الصلاة، متى يقومون؟ إذا أقام المؤذن أو غيره متى يقومون؟ ينبغي أن يقال لا يشرع القيام قبل الشروع في الإقامة، لا يشرع. ونبه إخواني ونفسي، أحيانا ربما الإخوة اللي راهم في المساجد قلال، لكن نبه إخواني، كاين بعض الإخوة الأئمة جزاهم الله خيرا عندما يكمل الخطبة نتاع الجمعة يقول لهم وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله، ويديرها لازمة من لوازم الخطبة. ربما معناها قاع ما يفكرش فيه، غير جاتها على طرف لسانه هو اللي يقولها. الإنسان المعلم ولا الإمام يليق له يحترز في الألفاظ اللي يقولها. كاين بعض إخواننا يلتزم دعاء معينا في خاتمة الخطبة كي يوصل الله يعرفه الناس وين راه مقلع، قاع يولي يقولوا معه نتركه. كيف يقولوا معي؟ ولا نقول لهم سكتوا. هو معول دائما يدعي بدعاء معين والله ذكر معين الناس حفظوه، كي يبدا هيا يقلعوا معه، راك تعينهم على الباطل. ألا يجب عليهم الإنصات؟ إذا كان واجبا عليهم لماذا تعينهم أنت دائما تعاود لهم داك الشيء اللي يحفظوا؟ هيا يقلعوا معك، والله قولوا مسكتوا إما وإما. إذا أنت عندما تكون على المنبر تقول لهم يقوموا إلى صلاتكم، أنت باه تساوي روحك وتحط العصا اللي راك شادها وتشوف روحك كي تنزل في الدرج غير بشوية، وربما يكون المحراب بعيد عليك وهما ناضوا، هذا القيام غير مشروع يا إخواني، القيام غير مشروع. وإذا زاد المؤذن ما مساويش المسمع ويروح عادي يدبر ينقلها من المنبر ويحطها للوين ويحطها للمكان اللي يسمع فيه ويساوي لها المأخذ نتاعها وهي راحت ربع دقائق، علاش ناضوا؟ إذن لا يشرع القيام قبل. إذا شرع في الإقامة كما كنتم تسمعون قول مالك رحمه الله وهو الظاهر، ليس هناك دليل متى يقوم الناس، كل واحد يقوم على حسابه، واحد ضعيف باه يدبر عاد مسكين وينوض ويحاول مع روحه، هو واحد خفيف كل واحد يقوم بحسبه. صح لا ينبغي أن يتأخر الناس كما نرى في مساجدنا عن إذا انتهت الإقامة، لا ينبغي يقعد قاعد. أنا رأيت من يتكلم الإقامة انتهت، رأيتها وش راه يدير هذا؟ قد قامت الصلاة وش بقى؟ الصلاة أقيمت. هذه من الألفاظ الخاصة بالإقامة لأن فيها أشعار بأن الصلاة خلاص حان وقت إقامته. ولهذا مالك رأى بأن كما قال هنا وش قال؟ فإني لم أسمع في ذلك بحد. في ذلك كما قال خليل في مختصره رحمه الله، وش قال على الإقامة؟ أخذها من كلام مالك هذا، وليقم معها أو بعدها بقدر الإمكان، كل واحد شاهد. إلا أني أرى يعني لما ما وصلهش دليل متى يقام للإقامة في الإقامة، إلا أني أرى أن ذلك على قدر طاقة الناس، فإن منهم الثقيل، في الثقيل يعني غير سمين، ولا قد يكون ثقالا معنويا من مرضين وقد يكون ثقال سمن، فإن منهم الثقيل والخفيف، ولا يستطيعون أن يكونوا كرجل واحد زينة، ولا يستطيعون أن يكونوا كرجل واحد زيد. وسئل مالك عن قوم حضور أرادوا أن يجمعوا المكتوبة أرادوا أن يقيموا ولا يؤذنوا، قال مالك ذلك مجزئ عنهم، وإنما يجب النداء في مساجد الجماعات التي تجمع فيها الصلاة. هذا في الجماعة التي لا تطلب غيرها، قال يجزئهم. ما الذي يجزئهم؟ إن لم يؤذنوا، ما قالش ممنوع والله مكروه، هو فرق بين مساجد الجماعات، هو فرق بين مساجد الجماعات والمساجد التي فيها أناس لا يطلبون غيرهم. إذن هو فرق بين مساجد الجماعات التي فيها يعني يطلب الناس غيرهم ليصلي معهم كما قال، وإنما يجب النداء في مساجد الجماعات التي تجمع فيها الصلاة. هذه الآذان فيها أوكد، أما الجماعة التي تطلب غيرها هذه ما وش الآذان فيها مكروه والله غير جائز، وإنما المطلوب ينتع كما كنا نقول ناس اجتمعوا في بيتين وفاتهم أن يصلوا في المسجد أو كان بعيدا عنهم ولا يطلبون غيرهم يؤذنوا، لا مانع كما ترون من ظاهر كلامه رحمه الله. فضل. وسئل مالك عن تسليم المؤذن على الإمام ودعائه إياه الصلاة للصلاة، ومن أول من سلم عليه وقال لم يبلغني أن التسليم كان في الزمان الأول. هذا معناه أن المؤذن مثلا يكون هناك أمير والله والي والله مدير مسؤول، يجي يأتي الإمام عطله، لا تسجيل ولا نداء. المهم يعني المقصود من هذا أن يأتي مثلا المؤذن إلى بيت الإمام أو الوالي أو الخليفة مثلا ليخبره بوقت الصلاة، فهذا هو المقصود، هل هذا يشرع أو لا يشرع؟ فسئل مالك رحمه الله عن ذلك، وسئل مالك عن تسليم المؤذن على الإمام ودعائه إياه للصلاة، ومن أول من سلم عليه؟ واش قال؟ فقال لم يبلغني أن التسليم كان في الزمان الأول. ما المراد بالزمان الأول؟ على عهد الصحابة، ولا سيما الخلفاء الراشدين الذين كانوا بالمدينة، أبو بكر وعمر وعثمان، ما كانش موجود هذا. لكن هذا الكلام تاع الإمام مالك رحمه الله إذا قورنا بالأثر الذي سيذكره بعد عن عمر، وأنه أمر من جاءه إلى منزله أو إلى الموضع الذي كان فيه وقال له الصلاة خير منهم، وأمره أن يجعلها فش في الأذان، الذي يقارن بين قوله هذا وبين ذلك الآثر يصل إلى واحد من أمرين: إما أن يقول إن مالكا لا يقصد بالزمان الأول عهد الخلفاء كلهم، وإما أن يكون يقصد ذلك العهد ولكن جد له من العلم هذا الأثر الذي أورده في موطئه، وهو أن هناك من أتى إلى عمر بن الخطاب وآذنه بالصلاة وقال الصلاة خير من النوم، فقال له ضعها في الأذان. وقول عمر ضعها في الأذان مش معناه أن عمر هو الذي أحدثها، هذا بعيد جدا، وإنما المقصود لا تقلها لي هنا، قولها في الأذان ليه؟ لأن هذه عبارة قالوا في الأذان، ولا ينبغي للإنسان أن يقولها في غيره ولا في إخباره مسؤولا أو أميرا أو خليفة بالصلاة. فكون مالك يقول لم يكن هذا في الزمن الأول ثم يورد في موطئه ماذا؟ هذا الأثر عن عمر الذي سيأتي، هذا يدل على واحد من أمرين: إما أنه لا يقصد بالأمر الأول شمول ذلك الخلافة الراشدة وهذا بعيد، وإما أن يكون لم يبلغ هذا الأثر ثم بلغه فألحقه باش بموطئه. والأفضل أن يأتي أو أن يذكر، وإن كان هو ذكره بعده مباشرة، راه مرتب بعده، لأن بعده عن مالك قالنا الأثر تاع عمر. قال حدثني عن مالك أنه بلغه أن المؤذن جاء إلى عمر بن الخطاب يؤذنه للصلاة الصبح فوجده نائما، فقال الصلاة خير من النوم، فأمره عمر أن يجعلها في نداء الصبح. فأمره عمر أن يجعلها في نداء الصبح، لا ينبغي أن نأخذ من هذا أن عمر هو الذي أمر أن توضع هذه اللفظة في أذان الصبح، بل كانت مشروعة من قبل، وعمر أعظم شأنا وأكثر علما من أن يخفى عليه هذا الأمر الذي كان في المدينة نحو 10 سنوات، وإنما المقصود قال ضحى في الصبح، يعني ذاك هو موضعها. قال ابن عبد البر رغم أن عمر قال ديرها في الصبح، لكن هذا لا ينبغي أن يؤخذ منه أن الإنسان اللي يكون مشغول بعلم، والله مشغول بشأن الناس، والله باستفتاء بالإجابة على فتواهم أو بتعليمهم، لا ينبغي أن يؤخذ منه أنه لا ينبه إلى أن الصلاة قد جاء وقته. وهذا يبين لك، إحنا مر معنا بأن الإنسان ينبغي له أن يهجر إلى المسجد وأن يبكر وأن يحرص على الصف الأول، لكن هناك من يشغله أمر قد يكون أهم من هذا، رغم أن هذه فضيلة، صح من كان مشغولا بمصالح الناس، هذا ما هو فيه من مصالح الناس، والله من التعليم، والله من الصلح بين الناس، هذا قد يكون أهم. ولذلك قال ابن عبد البر رحمه الله: من خشي على نفسه الشغل عن الصلاة بأمور المسلمين وما يجوز فعله. قال وما يجوز، فكيف بما؟ راه مشغول فيما صنعه، راه مشغول في عمله، راه مشغول في مزرعته ولا يمكنه التخلي عنها، لكن ينبه واحد يقول خلاص وقت الفضيلة انتهى، جاء وقت العزيمة وهو الصلاة، واضح كيف؟ قال: من خشي على نفسه الشغل عن الصلاة بأمور المسلمين وما يجوز فعله فلا بأس أن يقيم لذلك من يؤذنه بالصلاة ويشعره بإقامتها، لا بأس، يا النوض صلي يا شيخ، أورا الوقت الحق، خلاص ذاك الذي أنت فيه من الشغل وإن كان طيبا وإن كان مطلوبا مقبولا لكن جاء ما ينبغي معه ترك الذي أنت فيه. باقي من آثار مالك لا نكمل اللي كنا فيه لأننا تكلمنا على آثار عمر هذا لصيلته بقول مالك السابق. وحدثني يحيى عن مالك عن أمه أبي سهيل. لا اسمح لي الشيخ الأخضر يعني نرجع إلى السياق الذي كنا فيه في إجابات مالك لأننا ذكرنا أثر عمر لتعلقه بقول مالك لم يبلغني أن هذا كان في الصدر الأول. قال يحيى وسئل مالك عن مؤذن أذن لقوم انتظر هل يأتيه أحد فلم يأتي أحد فأقام الصلاة وصلى وحده ثم جاء الناس بعد أن فرغ أيريد الصلاة معهم؟ قال لا يريد الصلاة ومن جاء بعد انصرافه فليصلي لنفسه وحده. نعم واش عندكم انتم في النسخ اللي عندكم؟ قال يحيى وسئل مالك عن مؤذن أذن لقوم ثم انتظر. شكون اللي عنده تنفل؟ هذا هو المنتظر أن يقال ثم انتظر، أما أن يقال ثم تنفل كما في النسخة التي عندي فلا. كاش قال لي عنده ثلاث ثم تنفل. أنا فهمته. نعم في الحديث هذا ذاته سئل مالك عن مؤذن أذن لقوم ثم تنفل فأرادوا أن يصلوا هكذا. قال يحيى وسئل مالك عن مؤذن أذن لقوم ثم تنفل فأرادوا أن يصلوا بإقامة غيره فقال لا بأس بذلك إقامته وإقامة غيره. طيب بارك الله فيك. نرجع إلى الذي قبله. نعم وسئل مالك عن مؤذن أذن لقوم ثم انتظر. نعم ثم انتظر هل يأتيه أحد فلم يأتيه أحد فقام الصلاة وصلى وحده ثم جاء الناس. هذا مالك رحمه الله من مذهبه المشهور عنه أن صلاة الجماعة لا تقام في المسجد أكثر من مرة حماية للأمة من الفتنة والخلاف وأن تأتم كل جماعة بمن تراه أهلا وتترك غيره. هذا هو منزعه في هذه المسألة. فالمسجد الواحد تقام فيه الصلاة مرة واحدة ولا تقام فيه الجماعة أكثر من مرة، فمن جاء بعد انصراف الصلاة بعد انتهاء الصلاة فإنه يصلي وحده. ولهذا مالك رحمه الله يعني مما ذكره هنا أن الإمام الراتب إذا أذن وانتظر وصلى وحده فإنه يحصل على أجر الجماعة وهو بنفسه جماعة، ومن جاء بعد ذلك. والحقيقة منزع مالك في هذه المسألة قوي، واللي ما عاش بعض الأحداث التي حصلت في بعض بلاد المسلمين وحتى في بلادنا في 89 أجمع يجي ويقول لك أنا يصلي بي فلان، ربما يكون عندي أنا مؤاخذة على الإمام، ولكن لو كان يفتح هذا الباب قال هذا أنا ما نصليش مراه ندير جماعتي مشكلة. هذا حصل في بلادنا وعانينا منه، وكان بعض الأئمة الذين مرضوا، أعرف أنا بعض الأئمة الكبار يعني حصل لهم هذا في سيل، حصل هذا الشيخ الطيب بوجرة رحمه الله، كانوا جماعة من بعض جماعة المسلمين ما نحبش نسميهم، يجي متأخر ويروح له الإمام يصلي هو دار جماعته ما نصليش مراه لأن فيه كيت وكيت، وحصل هذا لنا في سطيف. فسبحان الله يعني هذا من هذا القبيل، رغم أنه جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل فقام يصلي فقال ألا يقوم أحد إلى هذا فيتصدق عليه أو من يتجر على هذا، هذا موجود. ولكن هذه والله أعلم يمكن أن تدخل فيما رآه بعض المالكية من أن الإمام إذا أذن لا بأس، والله الجامع يكون فيه ردها، والله يكون فيه جانب معين. أما يجي الإنسان إلى المحراب ويقيم الصلاة ويصلي بجماعة هذا فيه شيء، فهذا منزع مالك في هذه المسألة. ولكنهم في ذلك الوقت العلماء كانوا يعلوا بأن أهل البدع اللي خالفوا السنة يديروا جماعة وحدهم. أما ذاك أنت مش تقول في التعليل، تقول بأن الجماعة اللي تكون في الجامع الواحد جماعة واحدة وخلاص بقطع النظر عن من يصلي، فاللي ما عجبهش واحد ووجد مسجد آخر يروح يصلي فيه. واضح كيف؟ العلماء بكري كانوا يعلوا عدم تعدد الجماعات خوفا من أن يأتي أهل الزيغ وأهل الضلال وأهل البدع عندما كانت السنة غالبة فيكونوا جماعة مستقلة لهم ويصلون خلف واحد منهم، لكن هذا أمر يتغير. إذن قال عن مؤذنين أذنا لقومين، هنا لا يقصد المؤذن معناها المؤذن ذاته، بل يقصد بمن أذن ولو كان إماما، يعني اللي هو في الجامع، لا يقصد المؤذن إمام أذن، لأن الإمام أذن، وإذا ما جاءوش الإمام أذنش أذن. عن مؤذن أذن لقوم ثم انتظر، مش غير أذن وصلى، خلى بالمطلوب. كي تقول لهم حي على الصلاة، تقول حي على الصلاة، حي على الصلاة، ولا سيما في رمضان يقول حي على الصلاة، بينك وبين الجامع 30 متر تلقاه ركع، هلين بقى. طيب في رمضان أذننا أخويا كل حبة تمر ريح شوية، هذا في رمضان. هناك من يقومون في بعض المساجد في رمضان هو يأذن وهم راهم واقفين، ليش أذنت أنت؟ ليش أذن؟ ثم انتظر هل يأتيه أحد، فلم يأتيه أحد فأقام الصلاة وصلى وحده، ثم جاء الناس بعد أن فرغ، أيعيد الصلاة معهم؟ قال لا يعيد. ربما ذا فيه نزاع، هذا فيه نزاع، يعني يمكن أن يقال إن حصل هذا يعيد لا بأس، لأنه أقصى أحواله أنه متنفل، ماذا؟ والذين خلفه مفترضون، وهذا نص حديث معاذ، لكن هو منحاه لعل الإمام رحمه الله منحاه أن هذا صلى والناس ما جواش، وبلك تأخروا له لعلة، قالوا تأخروا عليه ونديروها به، أراد أن يقطع الطريق عن هذا الأمر الذي فيه فتنة، قال ما نجوش. لكن في الحقيقة إن أعاد بهم الصلاة وهم مفترضون، ولم يكن ثم نية مبيتة ولا مكر ولا خداع ولا تأخر متعمد، إن شاء الله لا بأس. قال لا يعيد الصلاة، ومن جاء بعد انصرافه فليصلي لنفسه وحده. زيد أخويا. معنى ذلك أن مالك رحمه الله يرى بأن المؤذن يمكن يأذن واحد ويقيم الآخر لا بأس، لكن الذي يظهر الله أعلم حتى وإن كان هذا جائزا، فالأصل هو أن من أذن يقيم، أن من أذن يقيم، وإن كان الحديث فيه ضعيف، حديث الصدائي عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم له إن من أذن يقيم، لكن ثبت بأن بلالا ألقي عليه الأذان كما سبق في رؤيا الأذان، ثم أذن من رأى الأذان، أقام من رأى الأذان، من رآه رؤيا أذن أقام، وبلال أذن، لا بأس هذا، ولكن الأصل هو أن الذي أذن يقيم، لأنه أدرى وأعرف، أدرى وأعرف. وإذا كان مع الإمام من يقيم كلفه بالإقامة، خير له من أن يستأثر بالأذان وبالإقامة وبالصلاة كل الصيد في جوف الفراء، كي يكون زعفان على الناس يقول لهم هيا أنا مستغني عنكم، مانيش واحد احتال واحد مكمارة من كمامركم. الأفضل الإنسان إذا كان معاه يكلف شخصا بالإقامة، ولكن الأصل هو أن يؤذن، أن يقيم المؤذن، أن يقيم المؤذن، فإن أقام غيره فلا بأس إن شاء الله بذلك. اللي بعده قال يحيى قال مالك لم تزل الصبح ينادى لها قبل الفجر، فأما غيرها من الصلوات فإنا لم نرها ينادى لها إلا بعد أن يحل وقتها. هذا هو، إذن احتجاجه أيضا بالعمل، لأن الحنفية يرون بأنه لا يؤذن، لا يؤذن إلى الأذان، الأذان الوقت، فلا يؤذن الأذان الأول اللي هو أذان الأول تاع الصبح الذي يكون قبل الوقت، اختلف في وقته، اختلف في وقته اختلافا كبيرا، لكن الجمهور يرى بأن هذا الأذان مشروع، وأنه لا يشرع التأذين لصلاة أخرى قبل وقتها إلا الصبح، فلا يؤذن لصلاة قبل وقتها إلا الصبح. وربما هذا القول من مالك رحمه الله يبين بأنه إذا جمع الإنسان جمع تقديم يأذن أذن واحد. وإن كان المالكية يرون بأنه إذا جمع للمطر أذن للمغربي في المنار. المنار الآن خلاص راح. ولهذا البلجيكيين والشكون قالوا لنا سويسرا قالوا لنا ما تبنوش المنارات. لكن الوقت قلت لهم أنا إياكم يجي واحد يعرف العلم والله يقول لهم ما عدنا يقول لهم مليح ما نبنوش المنارات لأننا غير محتاجين إليها، لأنهم هم لم يمنعوننا من المنارات لأننا محتاجين إليها وغير محتاجين، وإنما نمنع المنار لأنها شعار المسلمين فمنعونا إياها. لو كنت تجي تمنحهم في مصر تقول لهم ما تبنوش كنيسة يثوروا عليك، أو منعوها شعبهم كله وف قال ما يبنوش المسلمين المنارات عدنا خسروا لنا مدينتنا. أنت لو كان تقول بالله كنيسة ما تدير ليش منارنا في بلاد الإسلام، يا أخي مصر بلاد الإسلام مش كهاك. كان في وقت الرئيس هذا اللي نحاوه المخلوع كان باش تحدث كنيسة يليق يوافق عليها الرئيس ذاته. لماذا؟ قد يكون هذا لدفع الشر الناتج عن قلق المسلمين إذا رأوا كنائس تنبوت. ومن بعد رخص لبعض الولاة أنهم هم يتولون هذا عند الآن الأمر يختلف. أنا أتوقع الآن في النظام الجديد هذا غادي يولي يسوى في طرق إحداث المساجد وبنائها وطرق إحداث الكلام. أيوة إحنا عندنا في سويسرا كما قلتم لي الشعب كله والله أغلبيته واش دار؟ يعني وافق على أن الكناء على أن الصومعة هذه والمنارات لا تبنى. قال هذا لا خاطئ، هذو طارئين علينا راهم بغير دون مسلمين لأنهم يخشون الإسلام فهم يحاربونه تارة بالقوانين. قال النقاب ممنوع، أنت وش دخلك فيها؟ أنت وش دخلك فيها النقاب ممنوع عنه؟ ما لك أولي؟ قال النقاب ممنوع، لكن شكون اللي فتحوا لهم النقاب ممنوع؟ المنسوبين للعلم اللي قالوا. واحد البارح لامني قال قلت المنسوبين للعلم، قلت له أنا ما قلت جهال. أنا لم أقل هؤلاء الذين أفتوا بهذه الفتاوى جهال، أنا أعرف ما أقول، لكن استعملت كلمة المنسوبين للعلم لأنني أعرف أن العالم من يخشى الله، العالم من يخشى الله. أما اللي يجي في هذا العصر ويقول للناس بأن المرأة يجوز لها أن تتولى أي منصب كيفما كان موقعه من في الرتبة، هل انتظرتك المرأة أنت حتى تأتي لتبعث فتوى الإمام أبو جعفر بن جرير الطبري من أحضان التاريخ وتجليها وتقول لهم جايز؟ هو المرأة راهي وزيرة وراهي ولية وراهي رئيسة وراهي غيرها، أنت فتواك غيرك تعصي بها ربك فقط وتنشر الشر فقط، يعني هي محتاجة لك حتى أنت بس تفتيها، أنت بقى لك غير شيء تعتقده به تلقى الله به قال هذا لا يشرع.